الصالح الأمين، المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودار دور كلها أمين. النهاردة هنتكلم عن لقاءات بابا صادق، وهنبتدي اللقاء الأولاني مع المهندس مجد أنيس اللي هو يعني عبد الله، على اعتبار يعني ان انا كان لقاء اساسي وحي وربنا روح القدس استثمر. باشمهندس، حابين في الاول نعرف على يعني ازاي حضرتك اتعرفت ببابا صادق، واللقاء الاول كان ازاي، وايه اللي خلى حضرتك يعني تعتقد انه هيكون مرشد روحي لحضرتك يعني. هو الحقيقه انا عشان اقابل بابا صادق قعدت حوالي 3 سنين، مدة 3 سنين أبحث عنه، أبحث عن بابا صادق. بمعنى يعني هاي كنت سمعت عنه وبتدور عليه، ولا كنت بتبحث عن شكل المرشد؟ لا، هو الحقيقة أنا كان يعني لازم أقول لقائي مع أبونا بشوي كامل إزاي كان، والحقيقة برضو يعني هقول عن حاجات شخصية شوية خلتني أقابل أبونا بشوي كامل، وخلته هو يقول لي روح أو يكلمني عن بابا صادق. هو طبعا اتجاه التعليم في الوقت ده كان كله غالبيته سلبي، وكنت بقرأ كتب الآباء بشراهة الموجودة في الوقت ده، كتاب حياة الصلاة وكتاب بستان الروح وكتابات يعني بستان الرهبان وخلافه بقى من كتابات النوع ده. فتاريخ حياتي السابق كان تاريخ ما فيش مجال بناء روحي، فكانت الكلمات ديت مش بتشجعني. في لقاءات سابقة نضطر أتكلم عنها، لقاء مع البابا شنودة الثالث كان أسقف، وقبل ما كان بقى أسقف هو أبونا أنطونيوس فيدير أنبا السوريان، ولقاء برضو مع أبونا شنودة السورياني كان برضو في دير السوريان، وكنا بيت الخلوة في دير السوريان سنة 60-61 كده، كنت بروح هناك، كان عدد بسيط من الشباب من كل الجمهورية، وكان بيحضر معانا أبونا، كان ماسك بيت الخلوة أبونا الأنبا أغاسون قبل ما يبقى أسقف، كان راهب، وكان يعني بيشجعنا، وكان في اللقاءات دي بيحضر فيها خدام مبروكين جدا، منهم الأنبا إساك وعلماني، وخادم في مرجريس أنبا أنطونيوس موهوب قوي في الألحان كان اسمه أعتقد الأخ منير. وده كان البابا شنودة أبونا أنطونيوس كان محتاج يستلم أجزاء ألحان، فكان منير أعتقد منير بسيلي أعتقد اسمه كده كان بيروح يسيبنا ويروح يسلم البابا شنودة أبونا أنطونيوس ألحان. فكان لقاءات بيت الخلوة دي لقاءات روحية مثمرة، لكن ما كان فيه تعب في داخلي مش قادر أعبر عنه، إن أنا دايما حزين ودايما مكتئب ودايما الأفكار يعني تهاجم فكري وتخليني أبقى الآن ومرتبك، والماضي كان بيشدني بعذاب الضمير، وفي نفس الوقت الإحساس بالضعف. ف يعني ربنا هيأ لي بعد مدة لقاء مع البابا شنودة أبونا أنطونيوس برضه في المغارة بتاعته. هو طبعا دبر لي لقاءات كتيرة معاه، يعني عدة لقاءات مع الأنبا أبونا أنطونيوس. ويعني بالذات حاول يريحني، كان بيقعد معايا في البرية في الصحراء ويكلمني، وكنت منفعل، كان يقول لي اتكلم بصوت واطي، صوت في الدير في الهدوء بتاعه، صوت الهواء لما بيخبط في الشجر بيعمل أصوات، اتكلم بهدوء بقى عشان قاعدين في البرية والصوت ممكن يوصل للدير. وكان بيرشدني إرشادات لطيفة كده في لقائين أو كل مرة ما أروح بيت الخلوة. وبعدين عمل لي بقى قاعدة خاصة معاه في القلاية بتاعته، في المغارة بتاعته، في المزرعة بتاع دير السريان. وقلت له ما تعبي، أنا تعبان، أنا مش فرحان، و بصلي كتير قوي وأقرا كتب روحية كتير، ولكن مش فرحان بربنا. فقال لي أنت يعوزك شيء واحد، أنا هقرا معاك رسالة يوحنا. خدني في المغارة بتاعته، وما انساش يوميها قفل الباب بتاع المغارة وقال لي أنا متأكد المفتاح معايا، لأني مرة قفلت الباب ونسيت المفتاح جوه، كانت مشكلة، فأنا بنسى، فأنا جايب معايا المفتاح عشان أفتح بعد القعدة بتاعتك، أفتح أرجع تاني للقلاية. وجاب فروة خروف كده كبيرة، وقعدنا حوالي 3 ساعات شرح لي فيها رسالة يوحنا الأولى كلها من خلال المحبة الأخوية. قال لي أنت محتاج أن أنت تعيش في المحبة الأخوية. هو قرب للعلاج الاكتئاب اللي عندي، أو الإحساس بالذنب أو الضعف الشديد ناتج عشان اعتماد حضرتك على النسكيات وعلى الجهاد الذاتي، يعني اعتماد على الحتة ديت. وفي نفس الوقت حاولت امشي بكلامه بقى في المحبة الأخوية. هو في الوقت ده كنت معروف في الخدمة، وبيستخدمني ربنا استخدامات عجيبة جدا في الخدمة، لكن بتكلم عن حياتي الداخلية. يعني حضرتك في الوقت دوت كان عمرك قد ايه، ولا كنت لسه في الدراسه؟ كنت لسه في الدراسه، كانت الكلام ده سنه 61. كنت في الكليه؟ كنت في الكليه في سنه تانية وتالتة في الكليه، من سنه تانية في الكليه، تانية هندسه. وكنت ماسك خدمات كتيره، وماسك يعني خدمات في كنيسه سبورتنج وكنيسه مرجرجس باكوس، ولكن الحياه الداخليه دي مش مرتاح، في حاجه تعباني. بس يا حد بقى ما جه وقت من يوم من الايام كنت ماسك كتاب حياة الصلاة، ما انساش اليوم ده بالذات بقى، كنت ماسك كتاب حصل الصلاة، وحصل لقاء خطير جدا جدا مع ابونا مشوي كامل. ده كان في البيت ولا في الكنيسة؟ اقول لك، انا راكب الترام، كان الترام دورين، راكب الترام الدور الثاني ومعايا كتاب حياة الصلاة. وفي الغالب كنت بقرأ عن موضوع التواضع. بعدين قعدت أعرف التواضع وسرحت في القطر. أنا بنزل في محطة كليوباترا حمامات، المحطة اللي بعديها اسمها كليوباترا الصغيرة. فأنا سرحت، ما انتبهتش غير إن أنا المحطة كليوباترا سرحت نازل بسرعة، ونزلت وانا ماسك الكتاب في ايدي. وبعدين اول ما نزلت وطلعت من السلم بتاع محطه الباص الصغيره، لقيت ابونا مشوي كامل في وشي، كان لسه مرسوم جديد، يعني كان لسه حديث، يعني ما اول ما شافني بصيت وشي في وشه، قال فرحت جدا. وبعدين بصيت لقيته بيقول لي ايه، انا كنت هنا في زياره عند بيت في كليوباترا الصغيره، هو كان بقى بيمشي برجليه ويفتقد البيوت، مش بس في سبورتنج، فهو يسهر امتد من سبورتنج للكلبات الصغيرة دي، الكلبات الصغيرة دي بعد سبورتنج محطتين. قال لي ما لقيتهمش، وانا بفكر ارجع الكنيسة، محطتين دول ماشي كويس، انت قابلتني، انت عندك وقت تمشي معايا؟ قلت له قوي، فمشيت معاه. ده بقى اللقاء الخطير جدا اللي اثر بقى كل مجرى حياتي. ف يعني بصراحه اقول لك ايه اللي حصل بقى، احنا ماشيين مع بعض، وبعدين اللي انا قلت بقى فرصه اساله، هو طبعا في كان معرفه سابقه، يمكن شرحت في لقاءات اللي درسني في المدرسه ثلاث سنين دين، وكان يعرفني، وكان كنت بسأله كتير، وكان في لقاءات، وكان بيديني أطلع الأول في الدين رغم ما كنتش عندي أي خلفية يعني دينية في الوقت ده، لكن كان بيشجعني، أو كنت أخد النمر قرب النهائية، ما كانش يدي النمر أبدا، يدي بتقطير يعني في الدين، لكن كان أنا يديني كده، وكان يسأل عليا ويهتم بيا، لكن اترسم قسيس، وأنا ليه أب اعتراف تاني يعني طبعا مختلف عنه. فالمهم مشيت معاه. السؤال بقى اللي سألته، ازاي يا ابونا انا اتواضع، ازاي انا بقرا الكتب وفيها كلام كتير قوي عن التواضع، يعني وريته الكتاب اللي معايا، فرد علي اللي ببساطة قوي، اشكر ربنا. الإجابة سهلة، مش مفروض بقى الكتب تقول بص للتراب وبص لخطاياك وبص لضعفاتك، والحقيقة كنت بسأله السؤال ده لأن مع الضعف بتاعي ده، لكن كان ربنا بيعمل معايا معجزات وقوات عجيبة، فأنا يعني فكنت إيه أحارب الكبرياء، أنا حاجات كبيرة قوي. فرد علي كلمة قال لي أشكر ربنا، أشكر ربنا، أشكر المسيح على عمل بس. فده اللقاء بقى العريب، قعد طول السكة قال لي نشكر المسيح، هو إحنا كل أعماله حب ونعمة، اللي شغلتنا احنا نشكر. فعملت كده يعني، بعد ما وصلت للكنيسه قعدت افتكرت بقى، فايه وقال لي حاول تكتب كده معاملات الله معاك، وسجل معاملات الله معاك كده كشكر يعني. خلاص مشيت بالطريقه ديت، لقيت نفسي فرحان جدا، ومفيش بقى كبرياء ولا حاجه، لان عمل ربنا ونعمة ربنا ونشكره عليها بس. فروحت استأذنت من أب اعترافي، الحقيقة رحت له الأول، قال لي أب اعترافك يمكن قلت لكم الحاجات دي قبل كده. المهم يعني باختصار بقى، وصلني بابا أبونا بشوي لاختبار اختبار النعمة بالكامل، ازاي الواحد يتقابل مع محبة المسيح في الانجيل. يعني انا شرحت الكلام ده كتير قبل كده، يعني ازاي اقرا الانجيل وكل آية روحيا اخذ منها الحب الالهي. نيجي بقى ايه حتة بابا صادق بقى، فقال لي يا ابني افرح، ما بقى ايه بقى يديني تدريبات روحيه عاليه جدا، يعني في الانجيل اقرا واكتب اعمال محبه الله ويتابعني، وبعدين تاني يديني كتب روحيه بناءه ايجابيه، وبعدين برضو من حين لاخر ارجع يلاقيني حزين. فراح مطلع من ايده مره من جيبه ورقه كده، دي كانت ورقه بخط بابا صادق، قال لي شوف بابا صادق ده عايش في الحب الإلهي، قال لي بابا صادق عايش في الحب الإلهي، ايه خد الورقة دي خليها معاك. روحت البيت قعدت أقراها، كان كلام واحد محصور بيناجي المسيح في عمل الحب الإلهي، بيناجيه ويدوب في محبة الله في المسيح. كانت عبارة عن تأملات شخصية، تأملات شخصية. وعرفت بابا صادق بعد كده كان غريز جدا، كل حاجة يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب، ده غير الرسائل بعد كده اللي عرفناها. ف فيكتب كتابات، وفي نوت كتيرة أو كتبها، في ناس موزعة مع عند ناس أولاد ربنا إن شاء الله نحاول نحصل على بعضها، فيها تأملات بقى لكن كلها محصورة في محبة الله. خلاص نيجي بقى هنا بقى إيه، إزاي قابلته بعد 3 سنين؟ أسأل أبونا بشوي عن بابا صادق ما يقوليش ليه بقى؟ يتوهني. أتاري بابا صادق نبه عليه إنه هو ما يقولش لحد خالص عنه. قال له يا ابني أنا خطيتي ما كبيرة، ولما حد بيجيلي خطيتي بحس بيه وأقعد بيتعبني ده يا بودا، فخليني في حالي. فأبونا شو كان منابع على أبونا شو، فأبونا شو ما قاليش. قعدت بقى إيه كل وجه من وجوه الناس الكبار في الكنيسة أقول ده بابا صادق بابا صادق. كان في واحد أمين خدمة يترسم بعد كده كاهن، قربت منه لقيته ناشف قوي شديد شوية، تاني بيتكلم عن الحب والمجد للمسيح. وبعدين في الآخر خالص عجزت بقى وما قدرتش أميزه. بابا صادق أتاري كان ما فيش غير 2 في اسكندرية يعرفوه، واللي عرفهم عليه أبونا ميخائيل إبراهيم، لأنه كان يعرفهم من القاهرة قبل ما يجي هنا. بابا صادق حوالي سنة برضو 60 أو 61 يجي يتنقل من القاهرة لإسكندرية عشان خاطر يهتم بأهل بيته، يعني حفيدة بنته، بس حفيدة بنت أخوه. فهو لما جه بقى جيت بقى في وجه جديد في اسكندرية، لكن كان يعرفه أبونا بشوي، عرفه عليه أبونا مخيل، وأبونا مخيل عرف مين؟ الدكتور مجدي رزق شنودة. وأنا يعني مجدي رزق شنودة عرفه على إيه؟ على بابا صادق، لأن مجدي رزق شنودة كان واحد من هو في اسكندرية بيشتغل، وكان من ابن من أبناء أبونا مخيل إبراهيم عزيز عليه. والحقيقه انتهى الامر ان هو يعني سمح ربنا ان هو يتجوز بنت ابونا مخيل ابراهيم الدكتور عفاف دلوقتي، ولا زالوا احياء يعني، وبيحضروا معانا كل يوم خميس في الفيديو كونفرنس نعمله عن رسائل بابا صادق. المهم بقى قابلته بقى بابا صادق ازاي. لقيت في مره مرات بابا الدكتور مجد رزق شنودة بيسلم على بابا صادق. ازاي عرفت بقى؟ انا كنت بلاحظ ان في واحد يحضر قداس كده وشه يبقى مركز في الذبيحه، وراجل كبير في السن، وقبل ما ابونا يرش الميه يكون هو بره الكنيسه. فقلت ممكن ده يكون بابا صادق. وبعدين بصيت لقيت الدكتور مجد رزق ده بيسلم. مره بقى اتاخر بابا صادق شويه، فكان مجد رزق طالع من الكنيسة وأنا مع مجد رزق اللي هو الأستاذ بتاع أمين الخدمة بتاعنا، فطالع معاه فلقيت ده بيسلم عليه. فبسأل دكتور مجدي بقول له كنت بتسلم على مين؟ قال لي ده بابا صادق. قال هاي ببساطة كده كأن بابا صادق ده شخصية معروفة. بقيت محرج، قلت له طب أسلم عليه. كان منبه بقى على مجد رزق ده إن هو دكتور مجد رزق ان هو ما يقابلش حد برضه. بس ف جه بقى قال لي ايه، طب يا مجدي يعني هو بيقعد يتكلم كتير، واداني مقدمات يعني. قلت له طيب، قال لي هاخدك ليه. ففرحت فرح شديد جدا بقى ان انا هروح اقابل بابا صادق. ودخلت انا والدكتور مجد رزق، ده كان سنه 61. وكانت مفاجاه بقى شنيعه جدا ان هو مسك الدكتور مجد رزق وقال له ازاي تجيبه. انا مش نبهتك يعني ان مش عايز اشيل خطيه حد، جبته لي ليه؟ ده كان قدام حضرتك قدامي. فانا ايه بقى لاني بقرا كتب الاباء، فاكر انبا بيمو وانبا يوانس القصير، قلت يمكن هو بيعمل كده زيهم. فايه عدت عليا قوي قوي، بس وراح ايه قعد بقى يعني فوق بشد، وبعدين سكت وايه وابتدى يتكلم بقى كلام روحي عن الحياه في المسيح. انا شعر راسي وقف بقى، كلام عميق عميق، ومن خلال الحب الالهي بقى روحيا حاجه يخليك تدوب في محبه المسيح. فجم بقى اخويا عنده حد كده جاب لنا شاي، درجة يعني ما قدرتش اشرب الشاي من كتر انبهاري بالكلمات الروحية. ده كان يعني استخدم جزء من الكتاب المقدس للتعبير عن محبة المسيح ولا كان؟ لا، هو هو ما بيبتدي بالعهد القديم عن محبة الله للإنسان في شخص آدم والسقوط، وإزاي الإنسان قاسي القلب والحب الإلهي بيمتد ليه، وهو آدم يبعد عن الموت ويمشي، يبعد عن الحياة ويمسك في الموت، يبعد عن شجرة الحياة ويمسك عن الموت، وإن الشيطان قاله هو قاعد اختار يعني المجال اللي اختاره هو الجلوس تحت شجرة الخير والشر، شاور لها عليها ما لقاش في الجنة كلها مكان يقعد جنبه إلا شجرة الخير والشر. فين شجرة الحياة اللي في وسط فردوس الله؟ فده الحب اللي بيمتد لي، ويبقى بيستعرض ازاي الانسان ويطبق على حياتنا، ازاي الله بيحب ويعطي ذاته، يعلن ذاته لادم في داخله، والادم رافض داخليا اختار لنفسه. يعني الموت اللي دخل على حسد ابليس هو بقى دخل وراها على ايه؟ ضمير ادم، ان هو كان ابتدى يميل ويخرج عن دائرة الحب الإلهي اللي غمره ومغطيه. وزي آدم كانت في، ما عرفناش صورة آدم إلا لما شفنا المسيح على جبل التجلي، آدم قبل السقوط ما شفناش، لأن الحالة اللي سقطنا إليها هي دي الحالة الميتة. لكن حالة الحياة اللي كان فيها آدم هي الحالة اللي أظهرها المسيح على جبل التجلي. شوف المجد اللي كان فيه، اللي مدهوله روح الله، وهو مقابل كده أخذ الوضع ده. فكان بقى كلام جديد، وإذا المسيح بقى جه عمل فينا وقعدنا تاني ودانا ودانا ودانا، قعد 4 ساعات يتكلم. أنا طبعا من كتر انبهاري ما لقيتش ترابيزة جنبي أحط فيها الشاي، فحطيته على الأرض كده جنبي كده، من انفعالي رحت خبط برجلي كده، راح الشاي كب منه شويه، بقيت حتى قلت يا حسن يكون يعني يعملوا لي حاجه في البيت ده ولا حاجه، في ناس عندهم دقه بقى، ما حدش خد باله الحمد لله. المهم ايه، قعدت بقى اخد الكلام بقى، مشيت بقى واحد متبنج، روحت البيت بقى مأخوذ، بس الكلام قلت ايه تقيل، مش متعود اسمع الكلام كده عن النعمه وعمل الله في الضعف بتاع الانسان. فروحت نكلم الدكتور مجدي رزق في التليفون، قلت له هو الراجل ده بروستانتي؟ بس قال لي ابدا، ده عمق الارثوذكسيه، ما كلامه كله على الاسرار، عمل الأسرار، سر التناول والسر ده عمق الارثوذكسيه، فما يهمكش. بس كنا لسه عايزين نسأل حضرتك نفس الفكرة، نفس السؤال جه عند الأستاذ رزق، هل دار بينكم أي حوارات أو وجه لك أي كلام في القعدة، ولا حضرتك كنت مستمع بس يعني ما حاولش إن هو ينكشك إطلاقا ولا كلام، كأني مش موجود في السلامات، اسلم عليا كده وخلاص، سلام فاتر عادي، على امل ان حضرتك ما تكررش الزياره ما خلاص يعني. بس فهنا بقى ايه، انا رحت قعدت افكر في الكلام، لقيت بقى كلام عالي جدا، فرجحت بقى للايه، للموضوع اللي كان بيتعبني في الاول، ازاي الواحد يتواضع ويعيش في حياه التواضع مع ضخامة العطاء الإلهي في المسيح وحركة الروح القدس جواني إزاي؟ بقيت بقى إيه محتار أوي، قعدت بقيت محتار مش عارف أعمل إيه ومحدش هيريحني. فمرة بقى في القداس جيت كده بعديه على طول لقيته طلع من الكنيسة اتناول، ورح طلع من الكنيسة على طول، رحت طالع إيه اتناول طلعت وراه. ده كان اللقاء التاني المفروض. اللي طلعت وراه بقى ايه، مشيت وراه قلبي بيطب طبعا، لكن ايه قلت مش عارف قلبي بيطب وبس زي ما تقول ايه مفيش مضطر مفيش حل قدامي غير كده، هو رفعني وبعدين عندي سؤال مش عارف اوصل له ايه. وده حتى اللقاء الاولاني مع ابونا بشوي، بس ابونا بشوي اداني تدريب روحيه، لكن ده اداني مفاهيم روحيه عاليه قوي. فانا مشيت وراه، هو كان بقى ايه يجيد الفرنسيه والانجليزيه، وكان في ساعات كان في مجله جريده يوميه بالفرنساوي سنه الكلام ده سنه 62 كده، كان بتصدر بالفرنساوي، هو كان بيجيد الفرنسيه والانجليزيه. فلقيته راح واقف على بتاع الجرايد اللي في البرهاميه، حطت البرهاميه بعد الكنيسه، واشترى جورنال فرنساوي وخده، قلت خليك وراه. استنيته حد ما اشترى ومشيت وراه، مشيت وراه، دخل شيديا في الإبراهيمية وطلع البيت، سيبته يطلع البيت وانا قلبي بيطب بيطب بيطب جامد جدا. طلع من البيت وبعدين استنيت شوية ورحت مخبط الباب، بس راح ايه لقيته فتح الباب، فبصوت بقى منكسر أسيف قوي قوي قلت له، وأنا ضعيف يعني كنت يعني، قلت له أنا بس الحقيقة يعني جالي أسئلة روحية من كلام حضرتك، وعايز أسأل سؤال حتى على الباب، يعني إزاي الواحد يتواضع؟ ابتسم وقال لي خش يا ابني، ولقيته انفتح جدا بقى. تاني ايه كون ان انا جاي اسال، اعتبر ده بقى لان انا ايه دليل اشتياق لي اشتياق بقى، لا مش طيار يعني. وقعد بقى قال قعده 3 ساعات رائعه جدا جدا، لا زلت اذكر كل كلمه. باختصار قال لي ايه؟ قال لي يا ابني الاتضاع هو ما فيش حد في الدنيا مطلع، كل البشر متكبرين، لدرجه ان ربنا لما جه هو خد صورة الاتضاع، خد صورة الجسد، بقى هو الإنسان الوحيد. قلت له إزاي الإنسان الوحيد؟ قال لي الإنسان الوحيد كل البشر بقوا بالنسبة له آلهة. قلت له إزاي؟ قال لي مش كان يا ابني بيحكموا عليه ويقولوا عليه ده ابن كده وابن كده وده منين وده منين. مش ده الآلهة بتحكم في البشر في أقل منها، فهو الوحيد اللي صار بشر والباقي كله آلهة. المعنى عميق ده. فيبقى هنا الاتضاع مفيش حاجة قد ما اتضع غير المسيح. وعشان كده المسيح نزل، اتضاع يعني ايه؟ يعني المسيح نزل عشان يرفعنا، يعني فالاتضاع الواحد ينزل يخلي ذاته. وده مش ممكن يحصل يا ابني الا لما الانسان يقبل المسيح، يعيش في المسيح، يبقى المتضع فيه هو المسيح مش هو المتضع. طب يعني المتضع فيه هو المسيح؟ يعني يدور على غيره، يرفع غيره معاه في المسيح، مش فلان يقول انا متواضع ودي متواضعه وازاي اتواضع. لا سامحني لا، ده المتواضع هو المسيح مفيش غيره، هو التواضع. يعني لما اعيش في المسيح هنزل معاه لاخواتي بالمسيح ارفعه. يا نهار ابيض، كلام يعالج ويقص كل جذور المعرفه المشوبه بايه، بحاجات ذاتيه كده. المعتمد على الجهاد الذاتي والنزول الذاتي. خلاص هو المسيح اللي بيعمل بيا وايه وتعلمت الاتضاع مش كلمه بقى ان انا اتضع ازاي، لا ان انا ادور على اخواتي اساعدهم ارفعهم معايا في المسيح. وايه ومنطلق للاخر، يعني اتضاع مش لذاتي بقى عشان اقعد كده اقول انا متضع الحمد لله انا، لا ده عشان اخواتي. طب انزل لمستوى بعد اذنك يا باشمهندس، في سؤال مهم قوي في الحته دي. هو بابا صادق قال لحضرتك ان الاتضاع ان هو يكون منطلق بالخدمه ويدور ناحيه الاخرين، ازاي ده وهو كان منغلق على نفسه ومنبه على ابونا بشوي وعلى التلامذة بتوعه او الدكتور مجدي رزق ان ما حدش يزور البيت؟ ويعني هو الاجابه على السؤال ده سؤال جيد جدا جدا يعني الحقيقه اشكرك. وفين محبه المسيح من ان هو يقفل هو الحقيقه الكنوز دي؟ الحقيقه هو كان ماشي بمبدا خطير جدا واضح برضه في كلامه عن الاتضاع، انه ما يمشيش، بيخاف جدا من ارادته الذاتيه او اراده ذاتيه من اي انسان. بمعنى يعني ايه؟ يعني مثلا قال في يوم من الايام هو شاب صغير لقى بيت ناس بعاد عن ربنا فيهم بنات يعني، ف يعني حس ان هو لازم يساعده بقى، يخبط على البيت ويروح لهم ويكلمهم كلمه الله ويستقبلوها استقبال حلو وكل حاجه. كان بعد كده لقى نتائج ان ان ان الاخر في تعلقات معينة انتبه، وده بقى من النوع اللي لما يكتشف شيء يتوب عنه، يعني يرفض كل ما يخص الموضوع ده وكل تفصيلاته. فقال لك دي إرادتي الذاتية، أنا انقدت إرادتي الذاتية، وكان يقول كده يا أولادي أنا انقدت إرادتي الذاتية. فكان إيه يرفض تماما ما يخص إرادته الذاتية من ضمن بقى الحاجة. فهو خد بقى قصة تدريب روحية ان هو ما يقابلش حد إلا لما يطمن تماما ان دي مش إرادة الآخر او إرادته، لأنه شايف ان اللقاءات ديت ممكن تعطله عن النمو الروحي والأخذ من المسيح وتدخل وتخليه ينغلق في مشاكل آخرين ويخرج عن دائرة الروح اللي هو منحصور فيها مع المسيح. فكان بيضمن إيه، بيعمل يعني بروكوشنز يعني احتياطات عشان يطمن إرادته. فلما رحت له تاني مرة بقى قالك لا ده بقى مش إرادتي دي أو إرادته، ده ربنا بعته واحد محتاج. وكان أي حد يقابله بقى الحقيقة بيع اللبن، كان زمان دي اللبن بيجيبوه يبيعوه في البيوت، يعني واحد يجيبوا اللبن في البيت يكلموا عن المسيح ويكون مسلم مثلا لكن يكلموا كلام لطيف. الجيران حد يجيله يكلموا عن المسيح بطريقة عجيبة. شفت لقاءاته بقى مع يعني ناس جيرانه مسلمين وازاي بيوصلهم للمسيح، يقول له هو بقى كان كبير في السن، في واحد منهم مثلا يقول له ايه لا يا عم صادق انا برتاح منك جدا. قال له بترتاح لي يا ابني عشان احنا كمسيحيين الحياة عندنا مش كلام، انتوا عندكم الحياة فصاحة ولغة وبلاغة فده كلام يا ابني، لكن الحياة المسيحية الحياة عندنا هي حياة الله، مع الله بيعمل فينا فبيبقى أعمالنا ايه أقوال عاملة. ايوه صح مظبوط يكون ساعات الناس بسطة يعني يقولوا مظبوط صح احنا كلنا كلام في كلام. فكان ايه يشهد المسيح بعمله في اي حد، ده رجاب على سؤالك يعني اي حد يوجده فيه. كمان كان يهتم باهل بيته يعني في اثناء اكلهم اثناء لبسهم اثناء ملاحظات معاهم. وفي خطابات يعني كان بياخد الولاد الصغيرين يتمشى بيهم على البحر ويعملوا تأملات في الطبيعة وفي الصخرة وفي الموجة وفي الحاجات البحر. في خطابات كان بيكتب يعني تقرير عن ما عمله مع أولاده يعني في الناس اللي قاعدين معه في البيت. والخدامة اللي عندهم صغيرة المسلمة وإزاي يتعامل معها. فكان بيتعامل مع المسيح في في في المبدأ اللي قلت عليه، حسب مشيئتك يا رب مش مشيئتي، عشان بيدقق. طيب في برضو حتة مهمة في الجزئية دي، يعني التعليم اللي حضرتك كنت أول مرة تسمعها من بابا صادق والمفاهيم الجديدة دي، منين بابا صادق أصلا استقاها؟ يعني تتلمز على دين مين؟ مين أب اعترافه؟ إيه الكتب اللي كان بيقراها؟ تقابل مع المسيح إزاي؟ أنا الحقيقة الإجابة أنا كتبتها في النبذة، لأني عشت قعدت أسأله كتير. فهو نشأ في بيت روحي أرثوذكسي أمين، فكان ما يشوفش أبوه إلا هو بيروح، والدته بتجور مسكاه الصبح تروح بيه القداسات، ووالده بعد الظهر ياخدوا الاجتماعات، وطول النهار قاعدين في البيت، أمه تصلي نص الليل، والده كمان يصلي نص الليل. كان مش شايف صورة الصلاة والعبادة من خلال الكنيسة. فده قاده بقى للكتاب المقدس. هو كان ليه طبعا مرشد روحي، ولكن المرشد الروحي ده كان مرشح للبطريركية في القاهرة، كان اسمه أبونا داود المقاري. داود المقاري فده كان أب اعترافه، ولكن أب اعترافه كان بيقول للناس، يقول لهم أنا نفسي أبقى بطرك، عشان أول حاجة أعملها أجيب الجرع ده اسمه صادق يبقى أسقف معي. يعني كان بيرى فيه أبوه استنارة مبكرة جدا، بيرى فيه استنارة مبكرة جدا في الروح والفهم. وكان بقى الاستنارة بقى بتجينه منين؟ سؤالك جيد، من الكتاب المقدس. فكان يحكي عن إزاي كان يقرأ الكتاب المقدس، وأنا كتبت في السيرة بتاعته حاجتين هم قالهم لي. أول حاجة قال إن هو كان بيقرأ في الإنجيل ولقى آية حب قريبك كنفسك، وآية تانية قاعد يعيش فيها، آية من لطمك على خدك الأيمن أضر له الآخر أيضا، وقعد يتأمل فيها بشدة إزاي الواحد. وإيه هنا بقى يقرأ بقى إيه عملي. فحصل بيقول لك في نفس اليوم أمه راح إيه والدته عند واحدة عربتها، وقالت له يا صادق تعالى خدني من بيت قريبتنا ديت بعد ما خلص قعدتي كمان ساعتين ولا حاجة. قال لها طيب. فرايح بقى، وكان زمان بيلبسوا الطربوش، يعني الكلام ده بقى مثلا سنة حاجة واربعين. فماشي في الشارع بقى ماشي الطربوش بتاعه مهندم طبعا لبسه كويس، ورايح ماشي على ايه يجيب مامته، وإذا بكف على قفاه، كف خطير جدا طاخ. فبيقول يا ابني أنا ما بصيتش وراي، قلت له أشكرك يا رب، ما هو قالك من لطمك فخد اللطمة. هو أنا ما بصيتش وراي، قلت ده حاجة بسماح من ربنا، يبقى من لطمك ده مش بيلطمك بمزاجه، لا ربنا بيهيئه أن أنت تشترك في إيه في الألم يعني مع المسيح. رحت واخد ماشي ماشي، كانت طربوش من كتر الضربة وقع قدام مترين، مشيت رحت واخد ضاقت الطربوش وحطيته على راسي ما بصيتش ورايا ومشيت أشكر الله. فالآية بتاعت من لطمك خدتها من المسيح عملي. فهنا روح قدس بقى، ده هنا بقى قيادة الروح القدس. هو كان دايما يقول الإنسان لما يعيش في المعمودية بتاعته يبقى يهيئ ليه الجو الروحي، الروح نفسه ينمو فيه ويعلمه، والإنجيل يبقى مكشوف أمامه أسراره ومفاهيمه العالية عشان يعيش فيها ويتمتع. بس ف الموقف الثاني برضو اللي كتبته والهولي، هو قال لي ان هو كان يقعد يمسك الكتاب المقدس كده وامه بقى قاعده قدامه، فتقول له يا ابني انا بقالي ساعتين قاعده، هو ما بتشتغل تريكو بتشتغل زي الست بتوع زمان يعني، وانت ما قلبتش كده الصفحه. لا يا امي مش قادر اقلب الصفحه، كل ايه فيها نور والهام مش قادر اقلب الصفحه. فدي طبعا إجابة على السؤال بتاعك. التأمل وبعدين قال لي بقى مرة يا ابني أنا حبيت أخد في سمعت إن في مرشدين روحيين. الوقت بتاعه بقى كان في الحقيقة الوقت القديم ده كان في ندرة جدا مرشدين روحيين. يعني لازم تعرفه كده. كانش في آباء كبير، ما كانش في حد غير يعني آباء قليلين. كويس إنه هنا طبعا أبونا داود المقاري، لكن سمع ان في واحد اب عنده موهبه في الارشاد الروحي، اخ يعني زيه يعني علماني، فراح له فقعد معاه. فقال اول ما قعدت معاه قال يا ابني انت عايز ايه؟ انا يهمني ان انت تصلي بلاش المزامير. اول قال له بلاش المزامير، هو بقى المزامير دي حياته بقى في الروح، مش مزامير يعني نقراها كده، هو يعيش في المزمور. ازاي؟ فقال له حاضر وكده وقعد وانسحب، قال ما رحتوش تاني يا ابني. فكان ما فيش شك ان كان ربنا بيجهزه. كان طبعا بيقرا وكان بيستوعب، كان كتابات بقى يوحنا زهبيل فهم، زهبيل فهم، كتابات ترجماتها ضعيفه كان ممكن توصل له يقراها. لكن القديس مقاريوس انبا مقار كان يقراها، كان ترجم سنه 1900 شويه. لكن هو يدين المصادر بتاعت حياته. الوقت خلاص ولا نكمل؟ احنا الوقت نتكلم عن لقاء محبة مع بابا صادق، مع شخص يعني ضعيف اللي امتد لمدة 8 سنين متواصلة. حقيقة المرحلة دي مرحلة بعد أولانية في اللقاء مع بابا صادق. بابا صادق كان يهمه قوي بناته اللي هما أولاد أحفاد إيه؟ أخوه. يبقى يعني مرات أخوه كانت معاه، أحفاد أخوه. فكانت في بنت، البنت الكبيره كانت زوجها لاحد اولاده، وانا هتكلم عليه مشيل ياسه، الاخ مشيل ياسه اخ مبارك قوي. كان هو بابا صادق كان متبتل. كان متبتل، وكان مشيل ياسه ده من القاهره، كان يعرف بابا صادق من القاهره وكان بيجي له اسكندريه، وارتبط بالبنت الكبيره اريني. وانا من كتر بقى ما ارتبط بيه فتوسم فيا ان انا ارتبط ببنت الثانيه. فأنا الحقيقة كان اتجاهي مختلف خالص خالص عن في الوقت ده، عن مأخوذ بالمسيح وبالجو الروحي والتفرغ الكامل. فكنت ألاحظ أنه ساعات بيقول يعني بيشير كده، فكنت أقول يا رب أنا يعني مش طريقي ده دلوقتي، يعني مش طريقي، مش عاوز، مش مستريح للوضع ده. وبقيت أسيب الموضوع بقى فأتجاوزه على طول، يا حد ما الرب رتب واحد من الخدام اللي أنا كنت يعني مهتم بيهم في كلية الهندسة، أنا أكبر منه يعني، هو طلب من بابا صادق، وكان شخص مغروب جدا، وطلب من بابا صادق أنه يرتبط بيها. وهي البنت كانت يعني تود مرحبة. ففرحت قوي بقى لما بصدق كلمني كده بصورة اعتذار وقال لي يعني ليش يا أخ مجدي بقى هو تلميذك، هو اللي تقدم وخدها، يعني هو بقى على عشم إن هو أنا كنت يعني ليا مثلا، كان فاكر كده أو كان يعني واحد في المليون يمكن عاوز يعني يريحني. فقال لي هو تلميذك وكان يعني الرب أراد. قلت له أشكر ربنا، وفرحت طبعا جوايا جدا إن أنا ربنا داني وقت تاني للتفرغ بقى للحياة الروحية. كنت بقى ألازمه 8 سنين تقريبا في كل مشي، أروح الصعيد أرجيله، طبعا كلها بقى مواقف طريفة أنا إن شاء الله بحكيها يعني التفصيل، وبحكيها في الخطابات أثناء الخطابات، لأنه كان بيكتب خطاباته في الوقت ده ويسجل فيها الكلام اللي ايه اللي كان بيقوله. فلما انا بيقول الخطاب اخذ العباره واقول لها العباره دي اتقالت لان انا كنت قاعد معاه في الوقت ده وحصلت المشكله الفلانيه وحلها لي بالطريقه دي. هو طبعا ملخص الثمان سنين دول ان كان ما فيش حاجه اسمها مشكله. يعني اروح له في مشكله كبيره جدا في الشغل او في البيت او في العمل او في الخدمه الا ويتكلم، ما يكلم ما يردش عليا على المشكله نفسها، لكن يبتدي يتكلم عن الحياه في المسيح وازاي الواحد لما يعيش في المسيح كل المشاكل بتاعته كل المتاعب بتاعته تتبدد، لان المسيح هو خارج عن الذات. لما يخرجنا عن ذاتنا او ذات الاخرين بنشوفه، بنشوف عمله، فبيتم تظهر قوة الله، وبعدين المشكلة تبقى بقى سهلة جدا تتحل يعني بقى على كده. فبقيت لقيت الحكاية دي عجيبة، يعني لقيت المشكلة درجة بقى أبونا سلوانس في دير أبو مقار كان يقول الناس، كان مرشد روحي كبير قوي، كان عارفني وكان يحبني قوي أبونا سلوانس ده، وكنت بقى كان عارف المشاكل اللي كنت بتعرض ليها في الشغل، يعني تصل للضرب والاعتداء عليا وممكن الهنات وكل حاجة من طبعا عدو الخير وحروب الخدمة. فكان ايه يقول لهم حاجة غريبة، يجي الأخ مجدي يخش كنيسة الشيوخ شايل هم الدنيا كلها ويطلع على يد ما هو بقى كان مرشد ليا في الدير، يطلع ما عندوش حاجة خالص. ليه؟ استلامة البابا صالح الحتة دي، لما تقف مع المسيح وتكلمه وتحس بحضوره الإلهي وتعامله معاك تلاقي بعد كده وانت بتصلي حتى حلول للمشاكل تلاقي حاجات سهلة جدا، وانت نفسك تلاقي إجابات على الأسئلة ملهمة تلهم. ولكن انت في انحصارك في المسيح سعيد وفرحان اطلع ما فيش حاجه، بالعكس الموقف تحول الى موقف كويس في امل ورجاء في المسيح. فاستلمت منه بقى الحته دي الحقيقه، وده اللي خلاني بنعمه ربنا اتميز بنعمته في العمل الفردي. كنت بقى اجيب له اي مشكله، واحدة بنت خلاص بتحب واحد مسلم وحتسلم ومش عارف يجيبها له، يقعد يتكلم عن المسيح بص الموضوع خلاص خلص. هيجيب له واحد تاني يوم، قصص كلها دي طبعا هقولها بالتفصيل، واحد تاني يوم هيروح يقدم طلب الإسلام، واخد بالك، ويطلع معايا. وبعدين الشخص ده ما كان خريج جامعة إنجليزية ما يفهمش الإكسبريشنز بتاعتنا الروحية، يفهم فبابا صادق يكلمه بالإنجليزي فلوينت كواحد من أهل لندن عن المسيح وعن التوبة وكده، ويرجع معايا قال لي أرجع لبيتي. قلت له لا مش هترجع لبيتك، تعال على بيت معايا، بيت معايا أنا في الشقة. وتاني يوم سحبنا الطلب بتاعه واستمر، حاليا هو انسان مؤمن يعني صيدلي في استراليا. قصص بقى كتيره قوي عن شخصيات. انا يعني احب يعني اتكلم بعد كده في شريط اخر عن لقاءات بقى متعدده حول اسماء يعني الناس بقى جبتهم لبابا صالح. بس حول مقدمه صغيره، انتوا هتسالوني تقولي طب ازاي قابلك بالمقابله الشديده ديت جدا وهو بقيت تجيب له الناس ديت؟ طب كويس، كنت عاوز اساله مش كده. هو الحقيقه هو قال لي بقى، قال لي يا ابني انت لما جيت وقعدت معاك وبصيتك لقيت بتجيب ناس معاك والناس حلوين، قلت تاكل ربنا إرادة الله، الرب فتح الباب ما قفلوش بقى. طب وانا جبتهم ازاي؟ انا لقيت متعه كبيره ومستوى روحي عالي، فازاي اكل انا وما اكلش اخواتي؟ وكان في الوقت ده سبورتنج، كان ماريجلد سبورتنج مع ابونا بشوت، كان في نفوس حلوه، ربنا قامات حلوه جدا يعني روحيه ظهرت. هم دلوقتي كلهم الاساقفه والكهنه غالبيتهم يعني، وفي تنايح طبعا من الكهنه. من ضمن الناس اللي جبته له ابونا كرولوس فايز داود، كان زميلي في الخدمه اللي هو بقى ابونا كرولوس داود، بابا صدر يحبه. ف امور عجيبه جدا اللقاءات دي بقى، كل لقاء له يعني ذكرى. لقاء مع الدكتور طلعت عبد الحميد، لقاء مع الدكتور نصح عبد الشهيد، المشهورين يعني، حتى مع أغناطيوس الأسقف، مع كمال حليب أنبا بيمن، مع كثيرين بقى من الخدام، أنبا بشوي، أبو نالو أصدروس. فأنا جبت ناس والناس دول جابوا ناس يعني، لكن كله كان من خلال ايه؟ البدايه انا كنت البادئ بيها. والاخ مجدي رزق اللي هو كان هو اول واحد وصلنا بقى للاب ده. فربنا يدينا نعمه ان احنا نبقى نتكلم عن لقاءات بابا صادق مع كل واحد بقى كده عن الفراد، لانها كلها لقاءات معزيه جدا. شوف بقى كده التسجيل طلع ازاي.